هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، هنقضي أول سهرتنا الليلة دي مع برنامج ممتع بعنوان ليالي الشرق. طبعا كلنا نتذكر هذا البرنامج اللي قدمه الإذاعي القدير وجدي الحكيم لإذاعة صوت العرب منذ عدة سنوات، والحقيقة أننا سبق وقدمنا أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج. الليلة دي هنستمع لشخصيتين من أحب الشخصيات إلى قلوبنا. الشخصية الأولى هي الصحفية الأستاذة أمينة السعيد، والشخصية الثانية هو الفنان الراحل محمود المليجي. تعالوا نستمع إليهم مع بعض وهم بيجمعهم برنامج ليالي الشرق. مساء الخير. حلقة الليلة من ليالي الشرق سوف نقضيها مع لقاء الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة السعيد مع نجم السينما العربية الفنان محمود المليجي. سهلا وكل سنة وانتم طيبين. البرنامج يسعده ان يقضي معك الليلة دي ساعة في لقاء الأستاذ محمود المليجي مع سيادتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. بس احنا جايين دلوقتي بصفة ان انا صحافي اولا. ايوة. وبعدين حضرتك تجاوبيني. مظبوط. بس قبل ما نتكلم بقى في الصحافة وفي الفن عاوز اسألك سؤال. تفتكر ان دي اول مرة تقابلنا فيها؟ لا احنا تابلنا قبل كده. امتى؟ اسكندرية. مظبوط. انا كنت بمتحن ذاكرة في لوكاندة سيرو، كنا بنصيف وقتل واحد. ايوه مظبوط. ايوه ست يعني. فضل. كانت ايام كويسة جدا. الوقت بقى ايه؟ علشان انا عملت صحافي فقعدت اتتبع اخبار حضرتك، فعرفت حكاية اظن مش السواد الاعظم من الجمهور يعرفها. عرفت ان حضرتك كنت بتمثلي زمان، والاستاذ توفيق الحكيم كتب لك روايات، وفي روايات مكتوب عليها الدور اللي حضرتك قمت بيه ان السيده امينه هي اللي قامت بالدور ده. مظبوط مظبوط. انا كنت في المدرسه بقى، يعني من الاسرار اللي احب اكشفها في الايام دي ان انا احب التمثيل جدا. واعتبره انه فن رفيع جدا. ويمكن لو كنت اشتغلت صحفية كنت طلعت ممثلة، مين يعرف، الله أعلم. احنا كنا نبقى سعادة جدا جدا في المدرسة. في المدرسة أنا كنت أحسن ممثلة في مدرستي، وبعد ما تخرجت من المدرسة ودخلت الجامعة وكانت السيدة هدى شعراوي الله يرحمها تقدم حفلات خيرية كبيرة، وكان بتيجي البنات المثقفات تشركهم فيها، فكان الأستاذ توفيق الحكيم بيكتب لنا روايات خاصة بهذا، وكنت باخد فيها الدور الأول، والأستاذ توفيق الحكيم مسكني من رقبتي بالحكاية دي، كل ما يعيد طبع تمثيلياته لازم يكتب على الصفحة الأولى وقامت بالدور الأول السيدة أمينة السعيد. مش قادرة أنسي الحكاية دي أبدا. ومش ممكن اللي شاف الرواية دي سوء. طب ليه ما استمرتيش في التمثيل على طول؟ والله دي مسألة بقى اتجاهات في الحياة، الحياة بترسم للواحد اتجاهات. كنت عاوزة أدخل الجامعة، كنا أوائل اللي بيدخلوا الجامعة، وده كان أفق جديد، التمثيل كان أفق مفتوح، لكن كنا بقى بنحارف في معركة جديدة وفي جبهة جديدة، فكانت طبعا إغراء دخول الجامعة عظيم جدا، ويمكن كانت العقلية والمنطق الاجتماعي في ذاك الوقت ما كانش يسمح لبنت في ظروفي بأنها تشبع هوايتها بأنها تكون ممثلة. طب حاجة بتقولي كنت بتحاربي؟ يعني كنا بنحارب طبعا، عارفين الحرب القديمة اللي كانت موجودة، حرب الاستعمار، وان احنا كنا بنكافح علشان خاطر ناخد مكاننا في الحياة. طب هل ما تعتقديش حضرتك ان التمثيل في الفترة دي كان بيؤدي الرسالة بتاعته في الحرب وكان مشترك في المعمعة؟ أوي كان بيؤدي رسالة عظيمة، وكان دائما نصير للقضايا الوطنية، لكن دول كانوا معركتين، معركة نفتح باب للبنات يتم تعليمهم إلى منتهى وابدأوا حياة جديدة في البلد دي لم تعرف قبل، أم أدخل معركة أخرى اتفتحت إلى حد ما وهي معركة إني أكون ممثل. فوجدت إن المعركة الأولى الأخطر هي أحق بكفاحي وجهاتي. طب يعني مش لو كنت اشتغلت في التمثيل كانت هتبقى المعركة أقوى، وإن هتحارب الناس اللي بيقولوا إن المرأة ما تنزلش في ميدان التمثيل؟ ما هم كانوا بيقولوا المرأة ما تتعلمش كمان. لا مش كده؟ لا ما تتعلمش، حاجة متعلمة، والبنات في الجامعة كانوا بيدرسوا وكل حاجة. لا أبدا ما كانوش، ما احنا اللي فتحنا الطريق. احنا اللي فتحنا الطريق ودخلنا واتمع الأبونا أياميها بسبب الحكاية دي. طب فاحنا كنا بنفتح طريق وكنا ممتازات في الدراسة، وكان من مصلحة البلد إننا نستمر في هذا الخط وإننا نفتح الطريق لأفواج وأفواج من المتعلمات كاملة التعليم. متأكد إن الممثل بعد ما يتم تعليمه لو كان أراد دي كان أفضل، يستطيع أفضل قوي من إنه يختصر تعليمه من النص ويدخل مجال الفن. طب شوف بس في كمان حاجة تانية تتبعت حضرتك فيها، وحال سفرت أمريكا وبلغ من حبك للتمثيل انك زرتي جميع الاستوديوهات ان لم يكن اكثرها الموجودة في امريكا علشان تدرسي النظم اللي هم ماشيين عليه من ناحية الانتاج، ولك افكار كونتيها طبعا وشفتي حاجات، فليه ما قلتلناش على الحاجات دي احنا اللي نكتشفها صحفيين ولا ايه بقى؟ لا ابدا، هي رحلتي الى امريكا في الحقيقة ما كانتش لدراسة السينما، كانت لقضايا وطنية وللدعاية لبلدي والتفهيم الجمهور في البلاد المختلفة بحق حقائق أوضاعنا الوطنية والاقتصادية، ودي جت بمحض الصدفة إن أنا زرت. يعني ما كانتش مقصودة؟ لا ما كانتش مقصودة، كان جزء من رحلتي هو إني أشوف معالم البلد، فبهذه الطريقة أخذت إلى الاستوديوهات الضخمة اللي زي بارامونت واللي زي الحاجات دي. فأنا رحت هناك وشفت وأعجبت وزهلت، ويمكن حسيت بشوية من الحسرة عشان المقارنة ما بين ما رأيته هناك وما أعرفه هنا. الدقة، العظمة، الدراسة، الممثل هناك السيناريست بيقعد شهور وشهور يدرس ويضع السيناريو، ثم بيعطي للممثل شهور وشهور يدرس ويتقمص الشخصية، وبعدين العناية في الإخراج اللي بتاخد سنين. مثلا أنا عرفت من مارشا هانت الممثلة المشهورة دي إنها اضطرت في يوم من الأيام أعهد إليها بدور بنت من بنات جنوب الولايات المتحدة من الجنوب، فاضطرت إنها تعيش في بلد جنوبية 3 أشهر ما تعملش أي شيء إلا تحفظ اللغوة والطريقة بتاعة النطق بالكلمات. طب وده يرجع ليه؟ يرجع إلى الدقة وإلى الدراسة وإلى التعمق وإلى تقدير الفن بالمعنى العلمي الصحيح. يعني أنا شفت كمان حاجة تانية زيها اللي هي يا سيدي كانت رواية الوصايا العشر. تصادف اني هناك شفت رأيت البطل بتاع الرواية مش فاكرة اسمه ايه، قعدنا طول النهار في الاستوديو اشوفه هو سيسل دميل بيخليه يخرج لقطة لا تزيد عن 3 دقائق. الراجل مكبل بالسلاسل وشايل اللي هو فرعون. لا مش فرعون، هو موسى. موسى موسى مكبل بالسلاسل وشايل الاخشاب الضخمه وبيضرب ويقع على الارض. وبعدين سيسل ديميلي يقول ستوب، وقف، قوم. لا وقعتك دي ما كانتش مظبوط، يرجع تاني ينضرب، يتقلب، يتشعل. الراجل بقى يلهس والعرق يتصبب منه وما قالش لا. 24-12 ساعة طول النهار أثناء العمل، واللقطة دي إلى انتهى. وبعدها بسنتين ثلاثة تصادف كنت في هولندا وبتعرض الرواية اللي شفت فيها اللقطة دي طول النهار. رحت بقى فاكرة هقعد ساعتين أشوف الحتة بتاع صوت لقطة، طلعت في دقيقة، في دقيقتين. شوف الدقة، شوف الفن، شوف الإخراج، الدراسة. طب حضرتك شفت فيلم القاهرة اللي اشتغلت فيه السيدة فاتن والأستاذ أحمد نظر؟ لا مع الأسف أنا جهلة جدا بأمور السينما لأني ما بروحش إلا قليل أوي. أو ده فيلم مثلا اتصور المناظر بتاعته في الأحياء العربية بتاعتنا مش في الأحياء الفرعونية. اتصور في حي الحسين واتصور في المناطق الأثرية العربية اللي موجودة. كان في مثابة يعني طلع المصريين كما لو كانوا ناس كل حياتهم تجارة المخدرات، وأنهم عايشين والدخان معبأ الأوضة اللي هم قاعدين فيها. وبعدين طلع البنات اللي عندنا مش أكتر من رقصات. فأدي رواية مثلا أخذ فيها اللمحة اللي هو عايزها من ناحية الطراز العربي أو الطراز الإسلامي اللي موجود عندنا من حي الحسين خده. وبعدين إدى الناس، إدى الحياة اللي موجودة حياة مش كويسة. فيبقى إيه الموقف مع ده؟ شوف يا سيدي انا ما شفتش الفيلم وما اقدرش احكم عليه. الفيلم عرض هنا وسمح بعرضه هنا، وبعدين بعد 4 أيام فكروا انهم يشيلوه. ما انا بقول لك ان انا ما شفتش الفيلم وعلى ذلك ما استطعش اني اقول فيه حاجه. انما اللي اقدر اقوله ان احنا حساسين اكثر مما يجب لعيوبنا والاخطائنا. احنا عندنا عقده وعندنا كومبلكس، كومبلكس التخلف اللي الظروف فرضته علينا بعد ما كانت لنا امجاد عظيمه جدا. احنا مع الاسف عايشين بعقليه هذه العقده وباتجاه هذه العقده. كل ما يصير عيب فينا نصوت ونزعل ونقول ليه ده احنا عندنا بتبينوا الفلاح ليه ما تاخدوا افندي ببدل، ما تبينوا الجمل ليه ده احنا عندنا قطنبلات رولز رويس ولا قطنبلات. ده عقده لان هم في افلامهم لما بيقدموا برضو العصابات وبيقدموا المخدرات وبيقدموا، هم بياخدوا الناحية المناسبة أو المحبوبة لدى الجماهير. لأنك أنت قلت عن الناحية التجارية، إحنا عندنا مخدرات مش ما عندناش لكن بنكافح. لما نطلع فيلم فيه مخدرات وفيه مكافحة المخدرات بنبين الجهد اللي بيبذل. إننا نكذب ونقول ما عندناش مخدرات يبقى ده كذب لا ينطلي على أحد إلا علينا إحنا، إحنا اللي كذبنا على أنفسنا وأردنا إن نصدقه. أحسن شيء لنا إننا نتحرر من العقدة دي وإننا ما نبقاش حساسين. كل ما الناس تيجي واحد سايح ويقول شوارعكم وسخة مسكن أو عندكم كذا أو عندكم كذا بنهب فيه هبة. ليه يا تيجي؟ نقول له أيوة عندنا، لأن إحنا لسه شعبنا وعيشنا 1000 سنة في استعمار وبلاد فقيرة وعند. لكن شوف بنعمل إيه؟ بنعمل له مقاومة ده كذا وكذا، وبنعمل لتنظيف ده كذا وكذا، وبنعمل بالطريقة دي. إحنا بنبين الحقيقة ما بننكرهاش، وبنقدم الجهد اللي إحنا بنعمله في مقاومة. ودي عظمة الشعب، عظمة الشعب إننا نقول للعالم إحنا بقينا أسياد الناس. هذا كلام غير مقبول لأنه مش هنطلع على حد. قلت لك ده دعاية مضادة، دي ضدنا. أنا لما بروح أمريكا بنجح ليه؟ أو في بلد من البلاد في الدعاية البلدي، لأن أول ما بقول أنا جاية من بلد فقيرة، بلد ظروفها كذا، التعليم لسه محدود، فيها أمية، فيها كذا وفيها كذا، وبعدد جميع أخطائنا. وبعدين بدخل في الحسنات، لكن بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل. أبص الجمهور على بساطة كلامي إن أنا لا أنا دعائية محترفة ولا أنا سياسية متعمقة ولا شيء، بتكلم ببساطة. يقوم كله يهنيني على ذكر الواقع، على إن مش على ذكر الواقع، على المجهود اللي بتبذله بلدي في مقاومة متاعبها. فما أحبش إننا ننتقد ده أبدا، لأن دي نقطة أنا بعارض فيها دائما باستمرار. وأنا بعتقد إن أنا مواطنة صالحة بمعنى الكلمة، وأعرف مصلحة بلدي وأفهم عقلية الغرب كتير، لأني بالصدفة سافرت كتير واختلطت بيهم وعرفت إن الاعتراف بالواقع وإظهار الجهد بعد كده في مقاومة الواقع وفي إصلاحه هي دي الدعاية الصائبة بمعنى الكلمة. طب فيما يختص بالروايات التاريخية، بيجوا يعملوا من تاريخ بلادنا يعني من الأحداث اللي حصلت عندنا هنا، هم بيألفوا الرواية من وجهة النظر الأجنبية وبعدين بيجوا يعملوها هنا. الرواية بتطلع نوع أمريكاني أو طلياني أو أجنبية، مع إن الأصل بتاعها عربي أو فرعوني او يعني الاصل اللي كان موجود هنا، فمش كان يجب ان احنا نتدخل بالنسبه لان ده التاريخ بتاعنا وان ده هيبقى تخلخل في التاريخ، يعني هيغلطوا التاريخ بتاعنا لما هم بيعملوا الحاجات دي. مش كان اولى ان احنا نتدخل من الناحيه التاريخيه علشان نرشدهم على الصواب من التاريخ اللي موجود عندنا هنا؟ او نتدخل بالموده وبالتفاهم، ولما يوجد حسن الظن ما بيننا وما بينهم يتقبلوا كل التوجيهات. ومش كده بس، لما يوجد عندنا الفني اللي يستطيع يقف ند لهم ويقول لهم اللقطه دي غلط، ما تمثل حياتي، دي امريكاني خالص وليست مصريه اصيله، هات لي الفني اللي يستطيع يقف جنب سيسيل ديميل ويقول له هذا الكلام ويصلح عليه، وانا احط ايدي في ايدك واقول لك ان احنا بلا شك اننا لو عرفنا نعاملهم ازاي نفتح لهم ابوابنا وما نتضايقش ابدا من عرضهم لبعض النواحي الغير مرضيه لنا في حياتنا، ثق ان هذا هيخليهم اكثر استعدادا لتقبل توجيهاتنا. ولازم يكون عندنا الاخصائي والفن اللي يعرف يتكلم، مش تجيب لي استاذ بتاع تاريخ وتقول له روح قابل سيسيل ديميل وقول له غير اللقطه دي، مش فاهم بتاع التاريخ الا في اصول التاريخ. لا اللقطة. جيب لي التاريخ، مش التاريخي بس، والفني في السينما وفي الاصول اللي يستطيع ان يقترح على سيسيل ديميل اقتراح فني جميل يعوض اللقطه الاصليه او المنظر او الصوره اللي هو عاوزها. لا احنا مش بنتكلم على اللقطات، بنتكلم عن العنصر التأليفي، العنصر التاريخي في الموضوع. طب قولي لي يا ستي، نعم دلوقتي ايه بقى اللي ادوا للسلطات لحاجات كتير، يعني خمس حاجات، الفن، الصحافه ادوا لها سلطه، خدت السلطه كام؟ يعني ايه ادوا لها سلطه؟ الصحافه يعني طول عمرها سلطه. السلطه هي السلطه الثانيه. الصحافة دي تقدر تقول ان الحكومة هي السلطة التنفيذية. أيوة. والصحافة هي السلطة التوجيهية. أيوة. من حيث اهميتها عندي انا تعتبر انها السلطة التانية في البلد. طب هل الفن له سلطة وياخد فيها نمرة كام مثلا؟ لطيفة دي مسألة الفن له سلطة. ده الفن طول عمره جزء مهم جدا من حياة أي مجتمع، وإحنا في بلادنا دلوقتي في الظروف الحاضرة اللي ماشيين فيها اللي بيهمنا التوجيه الصائب للشعب في فترة التطور، التمثيل بيجي يكاد يصل إلى مستوى الصحافة. ليه بقى؟ أقول لك، لأن الصحافة أداة أسرع في الوصول إلى الناس من التمثيل ومن الفن. الصحافة يشتري الجريدة بقرش ساخ أو بتلاتة تعريف، ويقرأ أخبار الدنيا ويقرأ التوجيه اللي يوضع عليه أو المجلة بقرش ساخ. مش كل واحد في البلد الظروف الإقتصادية تسمح له بتمن السينما أو بتسمح له بالتلفزيون، التمن التلفزيون اللي يوصل له الفن أو بتذكرة عند أم كلثوم عشان يروح يسمع غناها. دي حاجات ما زالت محدودة. أما تتكلم على نطاق 26 مليون اللي يكملوا الجمهورية، يبقى الأداة الأسرع في الوصول إلى الناس هي الصحافة، لأنها سريعة ومستمرة. كل يوم الصبح يقدر يجيله جريدة في إلحاح أو في استمرار لتوصيل الرسالة إليه. فالفن يجي بعد الصحافة. يعني أفهم من كده أن عندنا دلوقتي نسبة المتعلمين 26 مليون في 26 مليون اللي بيقدروا يقروا مثلا مجلات وجرائد وكتب. مش 26 مليون، ده المتعلمين ما زالوا أقلية. ولكن بيقعد في القرية يمسك الجورنال الصبح، وانت لازم أصلك فلاح زينا. أيه. بيقعد العمدة أو الراجل اللي بيقرأ ويكتب، والكل بيتلموا حواليه 20-30 ويقرأ ويترجم لهم باللغة الدارجة اللي هم بيفهموها. فبلا شك إنها أسرع 1000 مرة من الفن. انت قد تمثل رواية توجيهية عظيمة جدا، لكن عشان أقاسي قرية في الصعيد يصعب عليك توصيل الرسالة بتاعت هذه الرواية إليهم، ولكن الصحافة أقرب إلى هذا، أسرع. دلوقتي التلفزيون بتعرض في البلاد، وبرضو العمدة التلفزيون عنده في الدوار وبيجتمعوا الفن. لا ما بيدخلش كل واحد جوه. التلفزيون لازم يكون فيه كهرباء علشان يشتغل، لازم يكون ترانزستور لسه ما انتشرش. يعني في أجزاء من البلاد، طب ما البلاد اللي ما فيهاش كهرباء مش بتوصل لها جرايد؟ لا القطر بيمشي من غير كهرباء. وبتحمر احيانا وبالبريد بكل وسيله. طب دلوقتي يعني انا عرفت نظره حضرتك للفن والمرتبه اللي انت حطيتيه فيها، ودي مرتبه دي سلطه عظيمه جدا للفن بلا شك. طب الفنان بقى، انا عايز اعرف رايك في الفنان، وايه هو الفنان؟ رأيي في الفنان وإيه هو الفنان؟ أنا يعني ده سؤال صعب جدا يا أستاذ الملك، لأنك أنت ما تقدرش تعرف الفنان إلا إذا عرفت الفن. إيه هو الفن أولا وبعدين إيه هو الفنان؟ والفن ده هو من أصعب الكلمات اللي استطاعت أنها تترجم أو توصف، واختلفوا فيها الناس كتير. أنا بعتبر أن الفن هو الحياة في إطار من الجمال والعاطفة والإحساس والفكر، ده الفن. فهو تقدمة للحياة، ترجمة للحياة أو تعبير عن الحياة في هذا الإطار الجميل. الفنان هو الأداة إلى ذلك، هو الأداة إلى التعبير عن الحياة في إطار من الفكر والإحساس والشعور. وأنا طول عمري أحترم الفنانين جدا، إذا كان على رأيي أنا أنهم سياد الناس. أنا مش كنت لسه من شوية قبل ما نبتدي بقول لك تيجي تعمل أنت كاتب وأعمل أنا ممثل؟ قبل المناسبة دي، ليه ما فيش واحد يعني ما تلتقيش واحد راضي عن حياته أبدا؟ يعني تلاقي الدكتور عايز يعمل محامي، والظابط عايز يعمل مهندس، والمهندس عايز يعمل ممثل، وحضرتك عايز تيجي تشتغلي بداله وتشغليني في الصحافة، وأنا فعلا عايز أشتغل التمثيل وأشتغل في الصحافة. ليه ما حدش بيرضى عن حياته أبدا؟ أنت عاوز الحقيقة؟ كله كلام في كلام. هو لو كان الواحد مش راضي عن حياته كان غيرها، ولكن احنا دائما طبيعه الانسان كده ان يظهر زهده فيما هو فيه، او يتصور ان متاعب المهنه بتاعته اقل من متاعب المهنه. ولو انت جيت محلي في الصحافه وانا رحت محلك، لا يبعد جدا ان بعد اسبوع انا وانت نهرب ونرجع الى اماكننا باي تم، لان مطرح ما هنروح هنلقى المتاعب. كل عمل في الدنيا له متاعب، وجانبه الجميل وجانبه الوحش. اللي بيبص من بره متهيأ له ما بيشوفش الا الجانب الجميل لغيره، وبيشوفش الروح الا الجانب الوحش. قولي لي بقى، انا شايف في ريكوردر عند حضرتك محطوط هناك، بتسجلي الكلام اللي بنقوله دلوقتي؟ لا، ده مش عشان تسجيل كلامنا. امال ده عشان اغاني، مش عارفه ايه حاجات زي دي. حضرتك اللي بتسجلي؟ انا احيانا بسجل، لكن في ناس بيسجلوا لي عشان بيتقنوا فن التسجيل اكتر. يعني ما دام حطها في المكتب هنا يبقى في حاجات بتحب تسمعيها وانت بتسجل. ده بالصدفه، ده جه بالصدفه، ده بتاع ابني. ربنا يخليك. ده بتاع ابني وانا جايباه هنا بس بالصدفه عشان هرجعه، كان بيصلح وهيرجع. طب ممكن نسمع دلوقتي متسجل عليه ايه؟ قوي. طيب اتفضل. والقلب يطمع ظلت استنى استنى الايام، في ميعاد ما يظهر وميعاد ما يرجع، كل خطوه ارسم احلام تكبر في قلبي، والقلب يطمع واقول بعايز لو يكون لي قلبي. عالليالي تقرب حبيبي اللي ساكن قصادي حبيبي اللي ساكن اللي ساكن اللي ساكن اللي ساكن قصادي كده تقدمت وارتقت جدا، وإذا أخذنا الأغاني جميعا نجد إنها من حيث الكلمة مهذبة خالص، مفيش أي لفظ نابي في الأغاني، ولا يمكن، لأن في رقابة على الأغاني ورقابة توجيهية على الأغاني تمنع من خروج أي للجمهور أي كلمة نابية. فمن حيث اللفظ الأغنية عندنا ممتازة أو أحسن مما كانت فيما مضى كتير على عيوبها. ومن حيث التلحين بلا شك التلحين أيضا ارتقى وأصبح في مستوى أعلى منه في أي وقت مضى. إنما اللي باخده أنا اللي بيسبب الانحراف هي طريقة الأداء. في بعض الفنانات بيلجأوا إلى طريقة من الأداء تساعد ولا شك على الانحراف. الطريقة الكلمة البسيطة بيصحبها من حركات العين والحاجب والجسد ما يحمل هذه الكلمة ما ليس فيها من المعنى الرديء. في الملابس اللي بتظهر بيها بعض الفنانات في التلفزيون وفي في الأماكن العامة خارجة عن اللياقة جدا، وكان ممكن تكون أجمل لو إن مثلا الديكولتيه بتاعها اتقفل شوي، لأن الديكولتيه الواسع خالص والتزنيقة دي بتبين عيوب جسمنا أكثر ما بتبين جمال. فطريقة الأداء هي اللي غلط وهي اللي بتؤدي إلى الانحراف، لأن دي هي المحاولة ل استيلاء على إعجاب الناس باستغلال الكبت اللي في بلدنا. احنا عندنا عيب في الشباب وهو الكبت. فالمطرب او المطربة المفلس فنيا عشان يجمع الاعجاب الى هذه الوسيلة بيستغل الكبت في الحصول على الاعجاب لنفسه، وده غلط جدا جدا جدا. طب في بعض الكتاب قالوا ان الاغنية بتسبب انحراف الشباب اذا كان فيها خروج، هل تعتقد حضرتك ان ده صحيح؟ اما هو انا بقول لك اهو نفس الكلام اللي بقول، ان طريقة الاداء في بعض الفنانات وبعض الفنيين بتستغل الكبت لمصالحهم الخاصة، وهذا يؤدي للانحراف بلا شك، وده خطر جدا، لان الغناء على الاخص بيصل الى قلوب الناس عن عدة حواس، وبيصل الى مجموعة اكبر جدا من اي فن. الصحافة مثلا عاوزة المتعلم او نصف المتعلم، التمثيل عاوز اللي يقدر التمثيل، لكن القنوة بتصل للصغير وللكبير وللجاهل والمتعلم سواء بسواء، وهنا الخطر بتاعها. فهذه الوسيلة طريقة الأداء طريقة أحيانا غلط، وبيلجأ إليها في نظري أنا الفنان أو الفنانة المفلسة فنيا، لأن الفنان العريق الأصيل في مواهبه مش محتاج اللي يلجأ إليها. ليه ما بنشوفش أم كلثوم تعمل هذا؟ لا تغمز بعينها ولا تعوج في عواجبها ولا تعمل الحاجات. ليه ما بنشوفش واحدة زي نجا؟ ليه ما بنشوفش مطرباتنا الطيبين الأصيلين؟ لأنهم عندهم الموهبة وواثقين من أن فنهم وعظمتهم والأصالة بتاعت الموهبة بتاعتهم بتأتي إليهم بالإعجاب بدون الاحتياج إلى التحايل على الإعجاب. ده زي الكتابات المفتوحة اللي بيسموها الأدب المفتوح، ما هي وسيلة لشراء القارئ باستغلال الكبت فيه واستغلال النحاسة فيه. طب قولي لي ست أنا، بمناسبة ذكر السيدة أم كلثوم، سمعت الأغنية الأخيرة بتاعتها؟ الأغنية الأخيرة جدا اللي عملت ضجة دي بتاعت اللي اشتغل فيها أستاذ عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم. طبعا عجبتك؟ عجبتني جدا. طيب دي هايلة. ايه بقى الأغاني بتاعت انت عمري؟ انت عمري طبعا يكفي انك تعرف حكم الناس عليها من الضجة اللي بقى لها ايام وايام الناس عمالة تتكلم في هذه الأغنية العظيمة. طب ايه بقى، بتحب انت الأغنية دي من أم كلثوم ولا في أغنية تانية بتحبيها؟ والله عجبتني جدا جدا، بس انا ليا أغنية مفضلة لأم كلثوم برضه. هي ايه بقى؟ أروح لمين؟ أروح لمين؟ أروح لمين؟ طب اسمعني دي. قد تكون أنت عمري أعظم وأجمل وأكبر، لكن ما بترتبطش في نفسي بذكريات. أروح لمين فيها ذكريات؟ ذكريات كانت سعيدة جدا وأعتقد إنها مش هترجع تاني، وعلشان كده أبص على من الناحية العاطفية. أنا لما بسمع أروح لمين على إنها لم ترتفع إلى مستوى أنت عمري، لكن أقرب إلى قلبي وإلى نفسي، ثم إن أنا في ظروف دلوقتي بتمر بيا بتخليني الأغنية دي تعبر عن نفسي. أنا كتير بضيق في روحي أحيانا في الأيام الأخيرة دي، وأقول لنفسي أروح لمين، فهي بتعبر عن الحالة النفسية اللي أنا فيها، ثم بتذكرني بأيام سعيدة أخشى إنها لن تعود. لا إن شاء الله هتعود وهتبقى حاجة كويسة. يعني هل معنى كده إن كل أغنية مثلا لازم يكون لها الطابع اللي في نفسي؟ يعني أنا أسمع الأغنية اللي بيكون لها أثر في حياتي أو بيكون لها ذكريات في حياتي؟ الأغنية اللي الواحد لازم يسمع الأغاني كلها ويشوف الجيد منها وغير الجيد، إنما أحيانا بدون ما الإنسان يقصد في أغنية بترتبط عاطفيا بارتباط شديد جدا، بحيث إن بتبقى هي أغنيته المفضلة، ولو إنها من الناحية الفنية قد لا تصل إلى مرتبة أغاني أخرى. أروح لمين؟ أروح لمين؟ ايه رأيك في المطربين والمطربات؟ احنا اتكلمنا عن الممثلين واتكلمنا عن الفن، طب المطربين والمطربات اللي عندنا هل وصلوا معانا او مشيوا مع التيار الثوري اللي احنا عايشين فيه؟ المطربين هم فنانين، واحنا قلنا الفن لم يصل الى مستوى الاحداث، والمطربين هم فنانين زي الممثلين زي الموسيقيين، كل فئه الفن وكل الفئات الاخرى بالاجماع لم تصل، تحسنت ولكنها لم تصل الى مستوى الاحداث. لا انا عايز اقول ايه يعني مستوى الاحداث من وجهه نظر ايه؟ مثلا يعني انا لما اكون ماشي وابص الاقي ترماي او اتوبيس هيخبط واحد، فأنا من بعيد مانيش قادر أعمل له حاجة لأني مش قادر أوصل للمستوى اللي هو فيه، مش قادر أوصل لنقطة الخطورة اللي هو فيها، إنما أنا بحذره بقول له حاسب في عربية حدوسك. فهل المطربين والمطربات الموجودين عندنا وصلوا لتحذير الشعب عندنا على الأخطاء اللي هم فيه وتمشوا مع الحاجات الكويسة اللي عملتها لنا الثورة مثلا؟ بدأوا يساهموا بلا شك في المعركة الوطنية القائمة، وفي أغاني من كان لها دور كبير جدا في إظهار المشاعر الوطنية بلا شك، يعني الأغاني الوطنية اللي عندنا والأغاني اللي بتستهدف وجهة نظر طيبة تتلائم معنا أدت دور كبير، ولكن لسه قدام الفن أدوار وأدوار لازم يصل إليه. يعني في تطوير للأغنية من الأغنية القديمة مثلا اللي كان بتقول من بعد 13 سنة والحاجات القديمة اللي دي أغاني كلها كانت بتعبر عن عقلية العهد ونفسية العهد وأخلاق العهد، إحنا أصبحنا لنا عقلية أخرى نفسية أخرى، فيجب نتطور نبطل النواح واللطم والعديد على الحبيب اللي راح ومش هيرجع أبدا. الكلام ده مش معناه أننا ضد أغاني الحب، بالعكس الأغاني العاطفية دي غذاء للروح ويجب أن تستمر ويسمعها الجميع، ولكن ما حبش الرخص في المعنى، أحب المعنى يكون له قيمته وله جماله الشعري والأدبي، وأحب أننا نتمشى مع عقلية العهد. ولما بتقول النهاردة أغنية زي من بعد 13 سنة الناس يرجموا، أؤكد لك أن الناس حتى رجل الشارع يمكن يرجم الفنان أو المغني أو المطرب من تلقاء نفسه، لأنه ما أصبحت بعد 13 سنة والعبيد واللطم ده ما بقاش يلائم روح العصر. طيب بمناسبة بقى عايزين نتكلم شوية في المرأة والحقل الفني بتاعها، هل المرأة نجحت ووصلت إلى مستوى كويس في الحقل الفني؟ المرأة وصلت، قصدك ايه يعني وصلت الى مستوى الرجل في الحقل الفني؟ لا المستوى الرجل لا، يعني في المحيط بتاعها، يعني هي كست لها رسالة كست والراجل له رسالة كراجل، دخول المرأة انما خروج المرأة للعمل، يعني نسيب الحقل الفني مثلا ما نقولش يمكن انا قلتها لان انا ممثل وبص للممثلات اللي خرجوا معنا، انا بقول المرأة عموما في ميدان الحياة وبالاخص ميدان الصحافة، لان انت طبعا لك تلميذات وعملتي مدرسة والمدرسة كلنا معتزين بيها، فهل المرأة اللي خرجت للمجتمع ده هو نجحت وأدت الرسالة بتاعتها واستطاعت أنها تصمد؟ هي بدأت تؤدي الرسالة بتاعتها. الأمر واحد بسيط، إن المرأة في حياتنا الاجتماعية وفي مرافق الكفاح المختلفة حديثة العهد جدا، أحدث عهدا من الرجل. الرجل حتى في عهد التأخر كان بيشتغل وكان بيكتب وكان بيمثل وكان بيطلع وكان بيدخل، وعلى ذلك في أجيال وراه عنده عراقة اشتغاله بالحياة العامة. المرأة حديثة العهد جدا، أول دفعة دخلت الجامعة كانت دفعنا، أول بنات اتعلموا كانوا دفعنا، وأول ناس اشتغلوا برضو في الأفق المختلفة إحنا، فدي إحنا لسه ما مضاش الوقت الكافي اللي يمكننا من أننا نصل إلى المرتبة الكاملة أو القريبة من الكمال، لسه قدامنا وقت طويل علشان خاطر أننا نصل، ولكن إحنا بدأنا بدليل اللي بتشوفه حواليك. بص حواليك في الحكومة 100,000 موظفة حكومة، في 30,000 بنت في الجامعة، في 300,000 في الثانوي، في أشياء يعني عظيمة جدا في كل حقل من العمل المرأة بتؤدي واجب فيه وبتساهم فيه وبيبان عليها بشائر النجابة والنجاح، وإنها لابد إنها تتقدم لما يمضي الوقت الكافي. طب الأستاذ العقاد بيقول إن المرأة لازم تقعد في البيت وإن مكانها البيت وما صحش تخرج للمجتمع. الأستاذ العقاد حر في رأيه يا أخي، إحنا من أنصار الحرية، خليه هو يقول اللي هو عاوزه ده رأيه، ولكن أنا في رأيي أنا إن مفيش بلد أبدا متحضرة ووصلت إلى القمة في العالم في عالم الحضارة حسب مقاييسنا الحاضرة، إلا وبدأت حضارتها هذه بخروج المرأة إلى ميدان العمل. امسك الأوروبا الغرب كله شرقي وغربي، يعني الدول الشيوعية والدول الغير الشيوعية، أمريكا، إنجلترا، السويد، النرويج، الاتحاد السوفيتي، كل تشيكوسلوفاكيا، كل البلاد دي لم تستطع أن تحقق الحضارة أو كمية من الحضارة التي وصلت إليها الآن إلا منذ خروج المرأة إلى ميدان العمل واشتغل. وريني دولة متخلفة وحيدة، امرأة يعني بلد خبت نسائها وعيدتهم في البيت يطبخوا ويكنسوا ويرضعوا، واستطاعت بعد كده إنها تكون بلد عظيمة. اديني مثل عشان أقتنع، بس ادوني مثل لهذا. المثل ده غير موجود لأنه غير واقعي. طب ما شفتيش أفلام الجمعة دي؟ أنا بقالي يجي 7 سنين ما شفتش أفلام إلا فيلمين اتنين. دي حاجة طبعا محزنة. لا يعني حاجة تخليني أحس إنك ما تعرفيش عننا حاجة أبدا. لا أعرف برضه. يعني طبعا بتعرفي من الكتابات اللي بتتكتب أو من الدراسات اللي بتدرسيها فيما يختص بالفيلم المصري. مزبوط. طب بعض الكتاب عندنا هنا إن لم يكن معظمهم دائما يتكلموا عن مأساة الفيلم المصري. أنا بدي أعرف مأساة الفيلم المصري دي أصدوها من أي زاوية من الزوايا؟ هم قصدهم يعني إن الناحية التجارية كانت في وقت ما وما زالت في بعض الأفلام، وما أظنكش أنت تنكر هذا يا أستاذ، على هذا إن الناحية التجارية طاغية، وإن في سبيل إن الطغيان الناحية التجارية الفيلم بيخسر عناصر فنية ونواحي جمال فني كتيرة جدا. ولكن على كل حال دي العبرة بالناقد. طب نرجع لحكاية الأغاني تاني شوي، ما فيش حاجة من الأغاني القديمة عجبتك؟ كتير قوي كان زمان بيعجبني. زي بيعجبني زمان حاجات كتير جدا. قولي اللي بيعجبك علشان نسمعها لك دلوقتي. والله يمكن أحب أسمع إيه يا سيدي؟ يمكن أحب أسمع لست أدري. لست أدري لأني كنت أحبها كقطعة شعر لي أبو ماضي، وبحبها وحبتها كقطعة غناء فيما بعد. طب نسمعها لك. أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا عن حياتي الآتية، أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا عن حياتي الآتية. لي ذات غير أني لست أدري ما هي، متى تعرف ذاتي؟ كن هذا ذاتي، لست أدري. افتكر انت سألتني وفصصتني، طلعت كل شيء واثبتت باسئلتك انك اكثر فهما للصحافة وانك اقرب الى الصحفي مني انا الى الممثل. دي شهادة عظيمة والله، لانك سألتني في الحقيقة في حاجات كتير جدا وهامة ونقط مهمة. فاديني فرصة بقى انا اسألك ولو سؤال او اتنين، لان متأكدة ان الجمهور عاوز يسمع حسك ويسمع كلامك. اتفضلي. وإذا كانت في أسئلتي حاجات تضايقك، أنا متأكدة أنك واسع الصدر وعندك حلم. مش كده؟ طيب أنا كنت من قيمة 3-4 أيام قاعدة عند ناس أصدقائي بفطر عندهم، وبعدين كانوا بيتكلموا في التمثيل وفي الممثلين وقعدوا يتكلموا في ده وده وده، ولان انا عارفه ان في ميعاد ما بيني وما بينك طبعا لما جه اسمك انت انا طرطقت وداني اكتر. فلقيت ان ممثلين معروفين في البلد واحد او اتنين كانوا موجودين بيقولوا انك انت حاجه معرفش هي ايه، تهمه ولا فضيله، فانت فهماني اكتر. بيقولوا انك انت بتسرق الكاميرا وانك لك اساليب في سرقه الكاميرا. لا سرقه الكاميرا يعني باخد الكاميرا مثلا واروح بيها بيتنا؟ لا بيقولوا مش مفهوم بيها سرقتها لا سمح الله، كده كنت زمانك في البوليس من زمان. سرقه الكاميرا انك بتستحوذ على اللقطه كلها لنفسك، او هذا ما فهمته، انك بتستطيع بطريقه ما انك تخلي المشاهد المتفرج مش شايف غيرك وان الكاميرا مش واخده غيرك. يعني السبب الاساسي اني ما بحاولش امثل، يعني انا بعيش في الجو بتاعي، واذا ما كانش الممثل اللي جنبي عايش معايا فهو بيتسرق، انما اذا اندمج مثلا واذا عاش زي ما انا عايش يبقى ما فيش حد هيسرق التاني ابدا. كان في زمان سرقه بتتعمل، انما اذا كانت سرقه طفوليه ايام ما كان اول ابتدائنا يعني، كان جنسها ايه؟ اني اطلعه من نوره، اني اخد له خطوه لورا علشان خاطر يبقى هو بظهره وانا بوشي، اشوف الكاميرا اذا كانت على الزاويه اليمين اطلع برجلي الشمال يبقى انا واخد التروكار وهو واخد البروفيل، اذا عوجت على الناحيه الثانيه اخر رجلي واقدم، يعني حاجات كده. دي كانت طفوليه طبعا. انما بعد الخبره وبعد العمل الطويل ده بقت السرقه سرقه، يعني سرقه شريفه. طيب يعني المقالب بتاعه زمان كنت بتعملها انت شخصيا بتلجا اليها احيانا؟ اعتراف صريح. كنت بتلجا اليها تدي للي قدامك مقلب تدوره تدويره ما يطلعش في الصوره؟ بس مش اللي كنت بحبهم يعني. كان في ناس بحبهم وكان في ناس يغزوني. الله يرحمه انور وجدي بقى، انا كنت احبه جدا لانه شاب من الشبان المكافحين الكويسين. ده كنا نناكف بعضينا وكنا نتخانق مع بعضينا، انما كنا يعني اعز اصدقاء لبعضينا، وله وحشه في قلبي كبيره قوي دلوقتي. على كل حال اذا كانت سرقه الكاميرا اللي كانوا يقصدوها، وانا بعترف لك بان انا بجهلي بمعنى الاصطلاحات دي، ان كان معناه هو اتقان التمثيل بحيث ان الناظر يعنيه تتثبت، فهذه سرقه مشروعه وانا اعترف لك بيها، لان اللي بشوفه في التلفزيون لك واللي بشوفه في السينما لك بيخليني انا مضطره اني ابص لك لانك بتؤدي دورك بامتياز، بينسيني الشخصيات الوقت ده. يبقى طلعنا براءه من السرقه، مش كده؟ دي سرقه مشروعه جدا. فتقدر تستمر فيها بإذن مني أنا وبرضاي. واللي خافوا لسرقهم يشتغلوا كويس ولا مش كده؟ مظبوط. قول لي يا سيدي، في حاجة كمان كانت بتأخذ عليك في نفس المسألة. بيقولوا أنت ليه بتاخد ما بتعددش ألوان الأدوار بتاعتك؟ وأفتكر أنهم على حق في هذه المؤاخذة، لأن أنا شخصيا لا أذكر إلا وأنا رأيتك في دور الشرير. شوفي يعني انا اشتغلت غير ادوار الشرير، عملت ادوار تانية كتير وادوار طيبه وادوار انسانيه. وبعدين دور الشرير مش مجرد ان هو حرامي او تاجر مخدرات او قتال قتله او نصاب او بتاع، لا ده بيؤدي يعني في عندنا مثلا في القطاع بتاع الجريمه في عندك 80 لون من الجريمه، في النصاب، في الحرامي، في القاتل، في يعني نواحي كتير من الجريمه، وكل واحد من دول هم له سبب اصيل دفعه للجريمه، فمش كل واحد زي التاني. يعني المجرمين ما بيتساووش الا فكره ان دي جريمه، فاذا كنا هنقول ان الجريمه عامه على اي لون من الوان الجريمه يبقى مش صح، فيبقى في تنويع في الجريمه. لما فيما يختص بالادوار التانيه اشتغلت ادوار تانيه، عملت سجل ليل وعملت الملاك الابيض وعملت يعني روايات كتير عملتها وكنت فيها موفق. انما بكل اسف المخرجين اللي عندنا هنا بينظروا للناظره اللي مش عايز يتعب، يعني اللي مش عايز ياخد ريسك على نفسه علشان يقول انا جبته وهو عمل الدور والناس ما اقبلتش عليه، عايز علبه بلوبيف يفتحها وياكلها من غير ما يتعب. فمش غلطت انا في دي. شوف يا سيدي، انا شخصيا دلوقتي فهمت من كلامك انك انت بتعدد انواع الشر، يعني انك انت تلونك بيبقى عموما 90% في حقل الشر وهو تلون طبعا، لكن تلون جزئي. انا لو كنت مخرجه بقى بحكمي على شخصيتك بوشك، بتفاصيل وشك، بطريقة كلامك. كنت أختارك مثلا رجل أعمال، كنت أختارك رجل قوي في التمثيل، لأن تلزقت الشر فيك بالهيئة دي. صحيح أنت بتتقن الدور ده جدا، ولكن أنا أعتقد أنك ممكن تسمو أكتر لو أنك أخذت أدوار من اللي تحتاج إلى الرجل القوي صاحب الشخصية وصاحب القدرة على السيطرة على غيره. فأنت ليه ما تحاولش أنك تفرض على المخرجين شخصيتك الأخرى، اللون الجميل الآخر اللي تستطيع أن تبرز فيه؟ افرض هم عاوزين سلق بيض، أنت ما بتكافحش في سبيل نفسك من الناحية دي وبتفرض عليهم هذا فرضا ليه؟ أنا هحاول أخليك أنت بقى دلوقتي تبقي مخرجة وتخرجي فيلم أمثل فيه الشخصية اللي أنت عايزها، وتأكدي بعد كده أن كل المخرجين الموجودين حيقولوا لي تعالى محمود أمليه يشتغل الشخصية دي. بس أنت بتعجزني لأن أنا ما فهمش في الإخراج، وانطلعتك في رواية زي دي أنا وأنت اللهم احفظنا هنخيب. أبدا ما أعتقدش، لأن أنا ما فهمش في الإخراج وده مش فني. يعني طب يبقى تكتب لنا الرواية اللي أمثل فيها الشخصية دي، ونجيب المخرج اللي يغامر وخلينا نعمله شخصيه زي دي. طب قول لي يا سيدي بقى، الادوار الشريره ما دام احنا بنتكلم فيها، عاوز اسالك سؤال تاني. انا على قدر معلوماتي في ثلاثه مشهورين جدا بادوار الشر، انت والاستاذ فريد شوقي والاستاذ الدين، والثلاثه لهم جمهورهم ولهم معجبينهم وكل. تقدر تقول لي ايه الفرق ما بين شخصياتكم وبعضها؟ اقول لك، فريد شخصية المجرم المرح، الإنسان اللي في يعني الجريمة جات له اعتباطا، إنما وشه طيب وقلبه طيب وإنساق، أو الظروف يعني هو مجرم ظروف، فالظروف دفعته أن يعيش في جو الجريمة علشان يعيش إنساق، فبقى مجرم ظروف. توفيق الدين يمثل الجريمة من ناحية يعني زي ما تقول إيه، في عندنا شبان بيروح يتفرج على فيلم في السينما، يقوم يشوف الكاوبوي حاطط مسدسين في على جنابه وحاطط برنيطة وبتاع، فهو يطلع عايز يعمل زي الكاوبوي، وده لون طبعا من الجريمة موجود برضه. يعني بنشوف إن زي حادثة، في حوادث حصلت هنا مش عايزين طبعا نذكر تفاصيلها لأن أصحابها أحياء، إنما انسياقهم للجريمة كان من الأفلام الأمريكاني اللي بيشوفوها، فاندفعوا للجريمة من واقع الفيلم اللي شافوه. فتوفيق مجرم منساق وده لون كويس، وتوفيق بيأدي كويس جدا جدا جدا، وكمان فريد ولو إني ألوم عليه الأدوار الكوميدية اللي بيعملها، يعني وصلنا لسن دلوقتي مش هو صغير مش كبير ما تبصليش، انما يعني لازم نأدي حاجات احسن من كده يعني. طيب انت ادتني فرصه امسكك بقى ماسكه فيها، لان انا سمعت من ضمن الملحوظات اللي بتقال بيقولوا ازاي محمود المليجي سيد الفن ده هو والاستاذ في فرعه وفي اختصاصه بيقبل على المسرح ادوار لا تتناسب مع عظمته ومجده الفني. فانت دلوقتي قلت لي شيء، انت اللي فتحت عليا الباب هذا. ليه بتقبل الادوار دي ما دام هذا رايك؟ اقول لحضرتك، انا اشتغلت في الفرقه المصريه في سنه 38، عملت في الفرقه المصريه الملك لير، وعملت اهل الكهف، وبعدين عملنا روايه كوميدي، وبعدين كانت النتيجه من الفرقه المصريه في ايام حكم الاستاذ خليل مطران الله يرحمه، انهم رفدوني بجواب وقالوا لي انت لا تصلح للتمثيل، وبناء عليه جاتني عقده. قلت يمكن يكونوا الموجودين في الفرقه وقتها عرفوا ان انا صحيح ما اصلحش للتمثيل، من عملت دور الباني في الملك لير، قبل كده اشتغلت مع فاطمه رشدي، فلقيت ان الاتجاه الكوميدي عشان اثبت لهم ان انا اشتغل دراما واشتغل كوميدي واشتغل حرامي. تقدر تشتغل ده، يعني ده وسيله الى اقناع الجمهور بقدرتك على تعدد الالوان وتقديم الوان، لانه بيتقبلها مني من غير ما يقول لي اخي. على كل كل حد مش رأيي أنا، ده رأيي اللي سمعتهم بيكلموا. إن أنا شخصيا بعتقد إن الممثل الممتاز هو اللي يقوم بأي دور مرح قصير طويل ولا يستكبر عليه. وبعدين يعني هي نفس الرواية سواء كانت من ناحية الضحكة اللي هي الكوميدية أو دراما أو تراجيديا، بنوصل بالهدف بتاعها إن إحنا عايزين نوصل الفكرة للجمهور. المكان أيا كان مدام موجود المرصح وعليه اللمبتين اللي بنشتغل عليهم، فبعد كده مفيش حاجة أبدا. يعني الواحد يقدر يصلي في أي حتة طالما نشفة مش طرية، يعني ما يكونش فيها مية. طيب يا سيدي، في حاجة تانية بقى نختم بها الكلام عن الشر ده. بيقولوا إن كل إنسان بالفرع اللي بيختاره في الحياة بيعبر عن شيء، عن شيء ما. فمثلا بيقولوا لك المغني بيغني لأن صوته جميل، أمينة سعيد مثلا صحفية لأن لسانها طويل. طيب تقدر تقول لي أنت تديني سبب يقنعني بأنك أنت من الأول اخترت أدوار الشر؟ إيه سبب في اختيارك لها أو أنت اخترت لها؟ لأن أخاف من الشر. يعني أقول لك حاجة، أنا أخاف من المحاكم مع أني مش مجرم، أخاف من البوليس مع أن ده بيحميني. لو فكرت في يوم من الايام اروح علشان اجدد رخصة السلاح مثلا، بيبقى يوم عصيب بالنسبة لي. ما احبش الجريمة، ما احبش اشوف حد بينظلم قدامي من مجرم. دي يمكن مركب ناقص عندي، فدي اللي خلتني اتجهت الادوار ديت عشان ادي الصورة البغيضة للمجرم، واخلي اللي بيحاول انه يرتكب جريمة يحس بسخافة تفكيره او يعني كأنك انت بتأدية هذه الادوار بتهدف الى مقاومة الشر، مقاومة الشر اللي انت بتمثله بالزبط. كوسيلة خدمة اجتماعية بالزبط. وده طبعا هدف جميل جدا. الحديث الشيق الجميل اللي جرى ما بيننا وما بين بعض، احب اختمه بسؤال ستاتي شوي. انا شفتك سنة 45 مع زوجتك سيدة علوية جميل في اللوكندا سيرو اللي كنا بنصيف فيها على ما تذكر. أي. والنهاردة ما زلت زوج للسيدة علوية جميل. أي. ده يعني بيدينا صورة نادرة جدا من التوفيق الزوجي في الحياة الزوجية. فتقدر تقول لي التوفيق ده هو كان العامل فيه الأول إيه؟ هل الزواج من فنانة زيك أو للشخصية أو لإيه؟ رأيك إيه في زواج الفنان بالفنانة، ورأيك إيه في ضد هذا المنطق؟ يعني قول لي أولا أسباب سعادتك الزوجية إنك قعدت ضربت الرقم القياسي في الاستقرار الزوجي إلى الآن. ده شيء في المحيط الفني يكاد يكون نادر. قول لي ليه ده أولا، ثم قول لي رأيك في زواج الفنان بالفنانة إيه؟ يعني أنا أعتقد إن الجواز عبارة عن شركة، شركة ما بين اتنين بيأدوا في الحياة نصيب. لما نقول إن المحل يتكتب عليه عنوان المتزوجين مثلا، الراجل والست بتاعته، التفاهم اللي ما بين الشركاء. يعني مثلا أنا أفهم علوية وهي تفهمني من غير ما نتكلم، بحس بيها وبتحس بيها من غير ما نقول. بتيجي مثلا من شغلها تعبانة، أنا عارف إنها تعبانة، فأنا أحاول إني أقول لها الحاجات اللي تضيع التعب بتاعها. هي كمان بتلاقيني تعبان فبتحاول إنها تضيع التعب اللي عندي. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني معنى الكلام ده لو جيت أنا دخلت بيتي مثلا تعبان وأقول لها يا سلام دي حاجة تضايق أنا اشتغلت، تقول لي وأنا ما أنا بشتغل زيك، إيش معنى أنا مش تعبان؟ لا، لما بخش لها كممثل تعبان هي بتنسى روحها كفنانة وبتفتكر روحها كزوجة لازم تعوض عن زوجها التعب اللي هو شافه بره. أهو ده الكلام، الأساس البيت. بفتكر إنها دي كانت جلسة ممتعة جدا يا أستاذ. أنا سعيد جدا بالجلسة، وأنا سعيدة جدا لأن أنا في الحقيقة معجبة بيك خالص. الله يخليكي. هو البرنامج بيشكركوا على الساعة اللي قضيناها مع الأخوة المستمعين، ونرجو إن احنا نلتقي قريبا في لقاء تاني إن شاء الله. يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الغناء فضلوا بالغد تشتو والسنة حلو الروائي. يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الغناء فضلوا بالغد تشتو والسنة حلو الروائي. استمعتم إلى برنامج ليالي الشرق، قدمه لكم وجدي الحكيم.